الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سورة غافر، ومع الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يبدو أن الإنسان يوم القيامة حينما يرى مصيره الأبدي، وحينما يرى أنه خسر كل شيء، خسر نفسه التي هي أمانة في عنقه، لم يزكها بل دساها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان حينما يرى الحقيقة التي كان غافلا عنها، حينما يصبح بصره حديدا أي نافذا، حينما يكشف له الغطاء، حينما تتضح الحقائق، حينما يبدو ما كان خافيا عنه، يصيبه من الألم ما لا سبيل إلى وصفه. حتى أنه ورد في كتاب الجامع الصغير: إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. يعني إضافة إلى عذاب الحريق وإلى عذاب النار المادي، هناك عذاب نفسي لا يحتمل. فهؤلاء الذين كفروا، معنى كفروا يعني كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا وأعرضوا. الإيمان تصديق وإقبال، الكفر تكذيب وإعراض. هؤلاء الذين كفروا يصيبهم من الألم ما لا سبيل إلى وصفه، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول: فما أصبرهم على النار. أيها الإخوة، مشاعر الندم صعبة جدا. الإنسان إذا اكتشف فجأة أنه خسر خسارة كبيرة، الخسارة في الدنيا صعبة، خسارة المال صعبة، يكون التاجر يتمتع بصحة تامة، وله بيت وله مركبة وله متجر وله مستودعات، ومعه أموال طائلة، يعقد صفقة من الصفقات ويخسر أرباحها، وقد يخسر جزءا من رأس ماله، تراه بأحوال لا توصف، الخسارة مؤلمة، خسارة جزء من المال مؤلمة، فكيف خسارة المال كله؟ يعني أطباء القلوب عندهم حالات كثيرة، أزمات قلبية حادة أساسها فقد المال. الإنسان يوم القيامة لم يفقد ماله، فقد نفسه. رأس ماله الوحيد لدخول الجنة تزكية نفسه، جاء إلى الدنيا وغفل عن الكون الذي سخره الله تسخير تعريف، استخدم عقله على خلاف ما خلق له، كما قلت في الدرس السابق، استخدم عقله بخلاف ما خلق له، لم يعبأ بفطرته، نابته فطرته، لا تفعل يا عبد الله، لا تفعل. لم يستجب لنداء الفطرة، ولم يستمع لصرخة العقل، ولم ينظر إلى عظمة الكون، ولم يعبأ بهذا التشريع، ولم يستخدم حظوظه إلا في خلاف ما خلقت له. استخدم الشهوات لا ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، بل ليهوي بها إلى أسفل سافلين. هذا حينما يكتشف الحقيقة ماذا يحصل له؟ يعني تصور إنسان باع بيته الذي في أرقى أحياء دمشق، وباع البستان مع كل مستلزمات قضاء الإجازات، باع معمله، باع مركبته، باع المحلات، وقبض أثمانها عملة وذهب ليضعها في المصرف، فإذا هي مزيفة. في هذه اللحظة بماذا يشعر؟ الصعقة لا تحتمل، الخسارة صعبة جدا. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، هذا العمر ثمين. ربنا عز وجل أقسم بالعصر لأن الإنسان زمن، والإنسان يستهلكه الزمن. كلما مضت الأيام والأسابيع والشهور والسنوات استهلك الإنسان، فإذا اكتشف بعد فوات الأوان أنه خسر كل شيء، خسر نفسه التي بين جنبيه. هذه النفس كان من الممكن أن يعرفها بالله، كان من الممكن أن يحملها على طاعة الله، كان من الممكن أن يستخدم ماله ووقته وصحته وعقله ولسانه وبيانه وذكاءه وخبرته في الأعمال الصالحة التي هي ثمن الجنة. كل هذا لم يحصل، جاء إلى الدنيا وكان في غفلة شديدة، انهمك في الشهوات، ثم فوجئ أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عن كل شيء. الألم الذي يتحمله هذا الإنسان لا سبيل إلى وصفه، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: فما أصبرهم على النار. يا أيها الإخوة، الإنسان إذا صحى في الوقت المناسب فهذه نعمة لا تقدر بثمن. يعني ما من نعمة أثمن من أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان. ما دمنا أحياء نرزق، ما دام القلب ينبض، ما دام في العمر فسحة، فنحن مدعوون إلى معرفة خطر مهمتنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما كان ظلوما جهولا حينما حملها، أما إذا حملها ولم يؤدها كان ظلوما جهولا. يا أيها الإخوة، كل شيء يعرفنا بالله: الكون، القرآن، العقل، الفطرة، الحوادث، الحالة النفسية، كل شيء يعرفنا بالله عز وجل. فإذا غفل الإنسان عن الله وكذب بالحق لما جاء وأعرض عن الله عز وجل. يعني الكفر أيها الإخوة، ما دام الحديث عن الكفر، الحقيقة الكفر مصطلح واسع جدا، له مفهوم واسع ومفهوم ضيق. توضيحا لهذه الحقيقة، كلمة سيارة لها مدلول واسع ولها مدلول ضيق. إذا واحد قال أنا اشتريت سيارة، ماذا نفهم؟ إنه اشترى مركبة مصنوعة من الحديد، إلى محرك تعمل على الوقود السائل، إلها مقود، هي معنى سيارة. طيب كيف ربنا قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه؟ هي السيارة بالمعنى الواسع، أي شيء يسير اسمه سيار ومؤنثه سيارة. إذا الكلمة لها معنى واسع ولها معنى ضيق. فكلمة الكفر معناها الضيق أن تكفر بوجود الله، أن تكذب بوجوده، أو أن تكذب بأحد أسمائه، أو أن تكذب بكماله، أو أن تكذب بوحدانيته. ما بعتقد على وجه الأرض إلا قلة قليلة تنفي وجود الله عز وجل، ومع ذلك في ضمائرهم وفي عقلهم الباطن وفي فطرتهم شعور أن الله موجود. ولكن هذا الذي يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بوحدانيته يرى آلهة كثيرة، كل شخص مهم يراه إلها، كل شخص قوي يراه إلها، يعبده من دون الله، فهذا أحد أنواع الكفر الذي أساسه الشرك. يعني كفر كأنه ما رأى أن الله سبحانه وتعالى إضافة إلى أنه موجود هو واحد، إله في السماء وإله في الأرض، ما رأى هذه الحقيقة، رأى آلهة من دون الله، خاف منها، أطاعها في معصية الله، عبدها من دون الله، رجا رضاها، سعى إليها، ثم يكتشف فجأة بعد فوات الأوان أنها لم تكن شيئا، لم تكن شيئا على الإطلاق، لا إله إلا الله، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع ولا قابض ولا باسط إلا الله. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فهذا الكفر، الكفر بوجود الله، أو الإيمان بالله والكفر بوحدانيته، أو الإيمان بالله والكفر بكماله، أو الكفر ببعض أسمائه، هذا كله كفر. بس الكفر يأخذ دائرة واسعة جدا ودائرة أضيق. أحد أنواع الكفر أن يعرض الإنسان عن ربه، أن يغفل عنه. قال تعالى: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الآية تشير إلى معنى واسع جدا من معاني الكفر، الإعراض عن الله عز وجل. يعني أراد الدنيا ولم يرد الآخرة، أراد الشهوة ولم يرد نداء العقل، أراد المتعة ولم يرد السعادة التي تتأتى من الاتصال بالله عز وجل. فالكفر يفهم بشكل ضيق من أنكر وجود الله، من أنكر وحدانيته، من أنكر كماله، من أنكر بعض أسمائه، من أنكر بعض أوامره. الإنسان إذا رأى أن الصلاة مضيعة للوقت فهو كافر، إذا رأى أن للذكر مثل حظ الأنثيين هذا شيء لا يتوافق مع روح العصر، أين العدالة؟ هذا كفر، كفر هذا. في عنا كفر اعتقادي، في عنا كفر سلوكي. لو أنه أمسك بالمصحف وألقاه على الطاولة بشكل مهين فقد كفر. في كفر اعتقادي، في كفر سلوكي. فموضوع الكفر يحتاج إلى تفصيل، وقد عولج في مدارج السالكين في بعض دروس جامع العثمان. الكفر له تعاريف، له حدود، له أنواع، له دوائر، له مستويات. على كل أضيق تعاريفه أن يكفر الإنسان بوجود الله، أو أن يكفر بوحدانيته أو بكماله، أو أن يكفر ببعض أسمائه، أو أن يكفر بأوامره. تارك الصلاة يسمى تارة عاصٍ وتارة يسمى كافرا، يسمى تارة عاصيا ويسمى تارة كافرا. إذا ترك الصلاة إنكارا لفرضيتها فهو كافر، وإذا ترك الصلاة تساهلا وتقصيرا ونسيانا فهو عاص، وشتان بين المرتبتين. فكلمة كفر لا ينبغي أن نستخدمها بلا تحفظ، كلمة كبيرة جدا. ومن أدق ما يفعله بعض الناس هم أنهم أو من أبشع ما يفعله بعض الناس حينما يستخدمون هذه الكلمة من دون تحديد. فالتكفير سلوك غوغائي غوغائي، السرعة في تكفير الناس سلوك لا يتسم بالمنطق ولا بالتؤدة ولا بالتعقل ولا بالموضوعية. فالكفر كلمة واسعة جدا، كما أن كلمة سيارة يمكن أن تطلق على كل شيء يتحرك. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. هذا المفهوم الواسع الواسع الواسع للسيارة. مفهومها الضيق هذه المركبة الآلية التي تعمل بمحرك انفجاري أساسه الوقود السائل. هذا فالكفر يتسع هذا المفهوم ليشمل المعرض عن الله. يعني لو فرضنا مدرس ملء السمع والبصر، طويل القامة عظيم الهامة، واضح النبرة طليق اللسان، جذاب الشخصية، يقف ويشرح الدرس وطالب يتلهى عن درسه وعن شرحه وعن بيانه بألعاب سخيفة يجريها على ورق أمامه، نقول هذا الطالب المتلهي عن هذا المدرس كافر بقيمة درسه طبعا، لأنه لا يعبأ بهذا الدرس وينصرف عنه إلى أعمال أخرى. فهذا معنى واسع جدا من معنى الكفر. فالإعراض عن الله عز وجل والالتفات إلى الدنيا، عدم الاهتمام بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، عدم المبالاة بالحرام والحلال، عدم المبالاة بكسب المال، عدم المبالاة بإنفاق المال، عدم المبالاة بإقامة الحدود، عدم المبالاة بالائتمار بما أمر والنهي وترك ما نهى الله عز وجل، هذا معنى موسع من معاني الكفر. المعنى الضيق الذي أنكر وجود الله أو أنكر وحدانيته أو أنكر كماله أو أنكر أحد أسمائه أو أنكر فرضية أحد أوامره. فالإنسان لما يقول لك إنه لماذا نوزع الإرث بين الذكر والأنثى بنسب 1:2، هذا شيء غير منطقي وغير عادل. هل تدري أن هذا الكلام يعني الكفر؟ لأن الله عز وجل حينما يقول وللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تشريع من قبل خالق الكون، وتقول أنت هذا التشريع غير منطقي وغير واقعي ولا يتناسب مع العدالة الاجتماعية ولا مع أن المرأة تشكل نصف المجتمع، هذا كفر. في عنا شيء آخر، هذا كفر اعتقادي، وفي عنا كفر قولي. الإنسان أحيانا من دون أن ينبس ببنت شفة، من دون أن ينطق بكلمة واحدة، لو أنه يصلي ويصوم ويفعل كل الطاعات، لكن إذا اعتقد أن ما يجري في هذا الكون لا عدالة فيه ولا رحمة فيه، وأن القوي يأكل الضعيف، وأن الضعيف لا مكان له في هذا العالم، إذا أصابته هذه الأفكار السوداوية لسماعه أخبار ما يجري في العالم، فاعتقد ظلم ما بعده ظلم، المسلم مضطهد، المسلم لن تقوم له قائمة بعد اليوم، العالم كله يفعل ما يفعل ضد المسلمين، أين الله؟ أين رحمته؟ أين عدالته؟ أين وعده؟ أين كذا؟ إذا مشى في هذا الطريق واعتقد هذا الاعتقاد فوالله الذي لا إله إلا هو، هذا الاعتقاد نوع من الكفر. كفرت بأنه إله، عددت أقوياء العالم هم الآلهة، كفرت بأن الله سبحانه وتعالى عادل فعددت أن الحق ليس لصاحب الحق ولكن للقوي. وأن الضعيف مقهور ومأكول. لذلك في خطر شديد أن الإنسان يتلقى معلومات دون أن يعرضها على القرآن الكريم، دون أن يعرضها على الذكر الحكيم، دون أن يعرضها على كلام رب العالمين. ففي خطر كبير أن الإنسان يتصور أنه بالكون ما في عدالة. الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يد الله فوق أيديهم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا الإيمان، هذا القرآن. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. معنى الكفر معنى خطير، يضيق حتى ينصب على من ينكر وجود الله، أو ينكر وحدانيته، أو ينكر أسماءه، أو ينكر كماله، أو ينكر بعض أوامره. هذا كفر اعتقادي، وهناك كفر قولي. قولي يعني ما قولكم؟ الذي يقول الله عز وجل بيعطي الحلاوة لما له دراس، كلمة يقولها معظم الناس، هل تصدقون أن هذه كلمة كفر؟ إنك تتهم عدالة الله، تتهم حكمة الله، تتهم علم الله. قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. في عنا كفر اعتقادي، في كفر قولي، وهناك نوع من أنواع الكفر هو من أخطرها ومن أخفاها، من أخطرها ومن أخفاها، هو الكفر السلوكي. وأوضح مثل عليه: لو أنك زرت طبيبا وعالجك وشخص المرض وكتب الدواء، ووقفت معه موقفا في غاية الأدب والاحترام والشكر والعرفان، ولكن في قرارة نفسك لم تعبأ بعلمه ولا بمهارته، فامتنعت عن شراء الدواء، هل تصدق أن عدم شراء الدواء نوع من أنواع الكفر بهذا الطبيب؟ ما قلت شيئا، ولم تنطق بكلمة، ولم تنبت ببنت شفة، بل امتنعت عن شراء الدواء. يعني إلهنا وربنا وخالقنا يقول: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عبد مؤمن يعني ما في عبد هلأ، يعني إنسان فقير، إنسان أخلاقه عالية، إيمانه عالي، خطب بنتك، ما عبأت لا بأخلاقه ولا بإيمانه ولا باستقامته، بل أردت المال، فلما جاءك خاطب آخر رأيت عنده المال الكثير والجاه العريض، ولم تعبأ برقة دينه ولا بتركه للصلاة، فزوجته هل تدري أنك لم تعبأ بك، لم تقل صدق الله العظيم؟ الله عز وجل ينبئك أن المؤمن ولو كان عبدا خير من الكافر ولو كان غنيا، لم تعبأ بهذا، فكيف تقول صدق الله العظيم؟ يعني حينما يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إذا قلت أنت أين أذهب بعيني؟ طيب ألم تقرأ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ كأن الله سبحانه وتعالى كلفك ما لا تطيق، وكأنك تكذب هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا توسعنا مفهوم الكفر شيء مخيف. إذا الإنسان اعتقد أو تكلم أو سلك سلوك ينطوي على تكذيب بما في القرآن الكريم، يعني إذا الإنسان اعتقد، والله داروين معه حق، شوف كيف المخلوقات تطورت، هل تصدقون أن الذي يؤمن بما قاله داروين هو كافر؟ لأن الله يقول حينما بدأ الخلق بدأه بآدم وحواء، فإذا اعتقدت أن الخلق بدأ بالقرد فهذا نوع من أنواع الكفر بكلام الله عز وجل. فتقرأ نظرية داروين، تقرأ نظرية فرويد، يقول لك الجنس هو كل شيء، الماديين المادة كل شيء وما سواها سراب. فالإنسان إذا قرأ كتب في المذاهب في المعتقدات، كتب في علم النفس، طبيب مثلا، أطباء، بعض الأطباء النفسيين يرون الصحة النفسية أن يكون لهذا الشاب صديقة رفيقة، فينصحه أن ينطلق، أن يكون له صديقة، أن يذهب إلى السينما، أن يفعل، أن يترك. طيب هو ماذا يفعل هذا الطبيب؟ طبيب مختص بالنواحي النفسية، فينصح مرضاه المصابين باضطرابات نفسية أن ينطلقوا في الحياة كما يفعل أهل الغرب. طيب أين الدين؟ أين القرآن؟ أين الحديث الشريف؟ فهذا الطبيب النفساني الذي ينصح مرضاه بالانطلاق في الحياة وبارتياد دور اللهو وباصطحاب الفتيات حتى يتوازن، حتى يمتلك الصحة النفسية، هذا الطبيب يكفر بكلام الله عز وجل. وين غض البصر؟ وين عدم الاختلاط؟ وين أداء الصلوات؟ والله البارحة سمعت عن طبيب مؤمن يعالج مريضا نفسيا، قال له أنت بحاجة إلى مجلس علم وإلى حفظ القرآن وإلى أن تصحب إخوة مؤمنين وإلى أن تعمل الصالحات وإلى أن تخرج من عزلتك. والله بقيت ساعات وأنا أثني على هذا الطبيب المؤمن. هي الصحة النفسية، أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف منهجه، أن تندفع إلى طاعته، أن ترتاد بيوت الله عز وجل، أن تطلب العلم، أن تقرأ القرآن، أن تحفظ القرآن. فكلمة كفر واسعة جدا. يكفي أن لا تعتقد بصواب آية أو بصواب تشريع إلهي أو بصواب توجيه إلهي أو بصواب حقيقة في القرآن قد وردت، فهذا نوع من أنواع الكفر. لذلك ليس معنى هذا أن فلان كافر علمه قليل. كلمة كفر كلمة كبيرة جدا، هو حينما تعتقد أن هالآية هي غير مناسبة لهذا الزمان هذا كفر، إلا أنه كفر من النوع الواسع. يعني مثلا حينما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي شرك هذا؟ هذا الشرك الخفي الذي لم ينج منه إلا القليل. كما أن هناك شركا خفيا يمكن أن يتلبس ببعض المؤمنين، كذلك هناك كفر خفي. يعني إذا الأمر مالك قابضه التعبير الدارج، ما كثير قنعان فيه، مو معقول. هذا نوع من أنواع الكفر، بس مو كفر الأكبر الذي يصح أن نقول لصاحبه كافر، لا. يعني مرة سئل رجل يحبذ التعليم المختلط وهو محسوب على أنه داعية، قال هذا التعليم يهذب المشاعر ويزيل هذه الحواجز وهذا الشيء الكبير يصبح صغير، هو ما يدري ما يقول، هذا كله مخالف لكلام الله عز وجل، هذا أحد أنواع الكفر. فأنت لما بتفكر تفكير خلاف كلام الله عز وجل قطعي الثبوت، هذا اتجاه في كفر، لكن لا يسمى صاحبه كافر، أما الكلام في كفر، لأنه كما أن هناك شرك أكبر وهو أن تعبد بوذا من دون الله، هناك شرك أصغر وهو أن تعتمد على زيد من دون الله عز وجل، هذا شرك. كذلك إنكار وجود الله عز وجل كفر، إنكار وحدانيته كفر، إنكار كماله كفر، إنكار أحد أسماءه كفر، إنكار أحقية أوامره كفر. لكن إذا شيء ما لك فهمانه، ما لك قنعان فيه، هذا تفكير في كفر، لكن لا يسمى صاحبه كافرا. هؤلاء الذين ماتوا وهم كفار، بالمناسبة الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، حتى هذه الآية أولها المفسرون ما لم يتب، إذا تاب يغفر له الشرك الذي وردت فيه آيات كثيرة من أن الله لا يغفره، كيف لا يغفره إذا مات مشركا؟ فالإنسان قد يفكر فيكفر بتفكيره، قد يتكلم فيكفر بكلامه. هذا الصحابي الذي كان صحابيا ودعي إلى المشاركة في الجهاد، وكان ابن زوجته غلاما صغيرا يافعا ممتلئا حماسا، ورأى أن عمه تقاعس عن الإعداد للجهاد، فذكر له قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ذكر له ما فعله عثمان بن عفان، ماذا فعل أصحاب رسول الله، فما كان من هذا الذي كان صحابيا إلا أن قال، دققوا بما قال، قال لو أن محمدا صادق فيما يقول لكنا شرا من الحمر. هذه الكلمة كلمة كفر. فابن زوجته قال له والله عمير يا عماه ما على وجه الأرض رجل بعد رسول الله أحب إلي منك، والآن قلت كلمة الكفر وإني ذاهب إلى النبي لأقول له ما قلت. لم يعبأ بقوله، تكلم هذا الطفل الصغير اسمه عمير، نعم، تكلم هذا الطفل الصغير في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي استدعى عمه، قال له مقالة قلتها، قال ما قلت شيئا، هذا كاذب الطفل. ولم يمض وقت قليل حتى جاء الوحي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة يعني. ففي اعتقاد كفر، في كلام كفر، في سلوك كفر. فهذا الذي يحتقر المقدسات أو يحتقر كتاب الله عز وجل، يضعه في مكان غير لائق، فهذا سلوك في كفر. نحن مهمتنا أن نلتمس عذرا للناس وأن ننصحهم، لا أن نوزع عليهم ألقاب الكفر، هذه مو مهمتنا. أحد العلماء قال نحن لسنا قضاة ولكننا دعاة، لسنا أوصياء على الناس، لا تفكر أبدا أن توزع هذا اللقب على الناس، هذا من أكبر الكبائر. من كفر مؤمنا فقد كفر، من كفر مؤمنا فقد كفر، هذا ليس من شأن الناس، هذا من شأن الله. أما إذا تحدثنا عن أنواع الكفر الاعتقادي والسلوكي والقولي من أجل أنفسنا لا من أجل أن نقيم الناس بهذا، أنت عليك من نفسك. لذلك ما من مرض استطاع انتشر بين المسلمين كتقاذف هذه التهم وتراشق كلمة الكفر، حتى إن بعض المتطرفين كفروا المجتمع الإسلامي كله هكذا بلا تؤدة وبلا تعقل. هؤلاء الذين ماتوا كفاراً، حديثنا الآن ليس على أنواع الكفر المخففة والمفاهيم الموسعة، الذين ماتوا كفاراً يعني ختم عمله وهو كافر، هذه المشكلة. قال هؤلاء حينما تنكشف لهم الحقائق وحينما تبدو لهم حجم الخسارة التي منوا بها، حينما يروا مصيرهم الأبدي، حينما يروا أن الدنيا مرت كلمح البصر، ساعة، الدنيا ساعة، جعلها معصية، جعلها كفرا، جعلها شركا، جعلها جريمة، جعلها انحرافا، ساعة مضت كلمح البصر والأبد لا ينتهي. هؤلاء يصابون بآلام لا حدود لها، ينادون وهم في النار. طبعا هم ماذا فعلوا؟ مقتوا أنفسهم. تصور الإنسان له محل تجاري، له بيت، عنده أولاد، عنده زوجة، عنده مركبة، مستور، عايش حياته هادئة مستقرة، إذا إنسان أغرى بأن يتاجر بالمخدرات، قال له شو بدك يا شغل؟ بمليون ليرة تأخذهم جمعة، قنع هذا، فسلك معه هذا الطريق، ألقي القبض عليه وحكم، فحكم بالإعدام، التجارة لأنه، أو حكم بالسجن 30 عام فرضا. وهو في السجن ماذا يتمنى أن يفعل بهذا الذي ذله على هذه التجارة؟ يتمنى أن يمزقه إربا إربا، يتمنى أن يقطعه قطعا قطعا، أليس كذلك؟ هذا المقت، هذا الألم الشديد. طيب لو أنه إنسان ما أحد ذله على هذا، هو من بنات أفكاره فكر أنه هذا العمل مربح فسلك به، ثم وقع في مغبة عمله. طبعا بالمناسبة وإن كان تعليق خارج الدرس، صدر قانون المخدرات جديد يحكم بالإعدام على من يتجر بالمخدرات، بالإعدام. لو أنه إنسان ما أحد دله، هو اختار هالسلوك، فألقي القبض عليه ودفع ثمن خطئه، ألا يتألم من نفسه؟ ألا يشعر بغبائه؟ ألا يشعر بجريمته؟ ألا يشعر بأن الشيطان قد تلبسه؟ حينما تكره نفسك إذا فعلت عملا سيئا، هذا الألم الشديد الذي لا حدود له من الذات أو من الإنسان الذي أضلك، قال هذا الألم الشديد، هذا المقت، هذه الكراهية، هذا البغض الذي لا حدود له. الأيام بيقول لك واحد والله بتمنى أفرم وفرم، يسبب له مشكلة، مشكلة كبيرة. يعني مرة واحد عنده صانع، هالصانع بيظهر صار في مشكلة معه، فطرده شر طرده، خبر بعض الجهات على مستودعاته، أجوا دفعوا حوالي مبلغ 600-700 ألف من 20 سنة القصة، فما كان منه إلا أن أطلق النار على هذا الموظف عنده، وارتكب جريمة من شدة الحقد الذي نشأ في نفسه تجاه هذا الموظف. معناها الإنسان إذا كان شعر أنه هالجهة هالإنسان سبب له متاعب كبيرة جدا لا حدود لها، يتألم، يتمنى أن يقطعه إربا إربا. شوف الآية ما أجمل، إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة وهم في النار وهم يصطرخون فيها، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لما كان ربنا يدعيكم عن طريق الأنبياء، عن طريق الدعاة، عن طريق الخطباء، عن طريق العلماء، عن طريق الآيات الكونية، الآيات القرآنية، عن طريق الحوادث، عن طريق الفطرة، عن طريق المنامات. لما ربنا كان يخوفكم يدعوكم أنتم لا تبالون، لا تأبهون، لا تعتبرون، غارقون في أوهامكم، في شهواتكم، في معاصيكم. ربنا عز وجل رحيم، حريص على هدى البشر. قال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني تصور، ولله المثل الأعلى، أب عاقل عالم حكيم له ابن، الأب خبر الحياة وعرف حلوها ومرها وعرف ما تنطوي عليه، دعا ابنه إلى طلب العلم، إلى الدراسة، إلى تحصيل مراتب عليا. هذا الطفل أبى وسهى ولهى وغفل وأمضى الوقت السمين في أشياء سخيفة. الأب يتألم أشد الألم، يكاد يعتصر قلبه، يكاد يعني ينطلق لسانه وهو ساكت. بعد أن كبر هذا الطفل رأى نفسه ضائعا، بلا عمل، بلا مكانة، بلا مرتبة، في الطرقات، وأصدقائه في مراتب عالية، لهم بيوت ولهم مكاتب ولهم أعمال ولهم مكانة. فهذا الشاب بعد أن كبر تألم ألما لا حدود له، فشكى إلى أبيه ذلك. قال له: يا بني، أنت الآن متألم؟ أنا حينما كنت أدعوك إلى طلب العلم وإلى بناء مستقبلك، وكنت أراك غافلا وساهيا ولاهيا، كنت أتألم ألما أضعاف ألمك، لكنني كنت أعلم النتائج، أما أنت كنت في غفلة. يعني إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون، حينما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الإنسان لا يظن قضية سهلة إذا كان حضر مجلس علم والإنسان حدثه بالحق. في مسؤولية، حضرت خطبة مسجد والكلام كان دقيق، آيات واضحة تدل على وجوب الإيمان بالله، أعطاك حكم فقهي، أعطاك موقف صحابي، أعطاك آية كونية. هذا شيء لا تعده والله تسلينا، والله شيء جميل، والله قضينا وقت لطيف. لا، القضية أخطر من ذلك، قضية مصير. فلذلك إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الموت الأول موت العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والموت الثاني بعد المجيء إلى الدنيا. والحياة الأولى حياة الولادة، والحياة الثانية البعث يوم القيامة. ربنا أمتنا اثنتين، وهذا أوجه تفاسير هذه الآية. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ممكن. ذلكم يعني ما أنتم فيه من عذاب، ما أنتم فيه من عذاب الحريق، ما أنتم تعانون من آلام لا توصف، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. أي شيء إذا سمع التفسير على أن الله فعل ولم يفعل، هذا التفسير لا يعجبه، يعجبه أن زيدا فعل وزيد لم يفعل. إذا الأمور كلها فسرت تفسير أرضي، الدول العظمى والدول الصغرى وفلان وزيد وعبيد وعلان، وإذا فسرت الأمور على أن أشخاصا يتحركون، وأن الأمر كله بيدهم، وأنهم يغضبون وأنهم يرضون وأنهم يرفعون ويخفضون، يعطون ويمنعون، يصلون ويقطعون. إذا رأيت الأمر كذلك ترضى وتؤمن، أما إذا فسرت لك الأمور تفسيرا توحيديا إلهيا الأمر كله بيد الله لم تكن ترضى هذا، تقول هذا التفسير غيبي، هذا التفسير قديم لا يتفق مع معطيات العصر. شيء جميل. قال وإن يكفر به تؤمن، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمن، فالحكم لله العلي الكبير. فالإنسان البطولة أيها الإخوة ليست في أن تعرف ما حدث، ولكن البطولة في أن تفسر ما حدث. كل إنسان بإمكانه يسمع الأخبار كلها، شغلة سهلة، يشتري صحيفة كل ما جرى في العالم يقرأه يوما بعد يوم، لكن البطولة ليس في معرفة الأخبار، ولكن في تفسيرها تفسيرا توحيديا. البطولة أن ترى يد الله فوق أيديهم، البطولة أن ترى يد الله تعمل في الخفاء، البطولة أن ترى عدالة الله، البطولة أن ترى أن الدنيا دار تكليف لا دار تشريف، الدنيا دار عمل لا دار جزاء، البطولة أن ترى موقع الحياة الدنيا من الآخرة الأبدية. فالقدرة على التفسير هي من أعظم منجزات المؤمن، تفسيره الصحيح لما يجري، هذا التفسير التوحيدي المبني على كلام الله وكلام رسوله، هذا يريح، يريح الإنسان من الضغط، من الحيرة، يريحه من الشرك، يريحه من القهر، يريحه من الشعور بالظلم، كل هذه المشاعر تزول عن المؤمن. يعني الشيء الثابت الآن، ما من مرض عضوي إلا وله أسباب نفسية، وما من ألم نفسي أشد من أن ترى أن أمرك بيد عدوك، وأنه لن يرحمك ولن يعطيك سؤلك. هذا الاعتقاد وحده يسبب أشد الأمراض فتكا. أما المؤمن يرى أن الأمر كله بيد الله، وأنه عليه أن يطيعه وليس عليه شيء آخر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. انتهى الأمر، أنا علي. بعد أن عرفت أن الله موجود وأن الله كامل وأن الله واحد، علي أن أتعرف إلى أمره ونهيه، فإذا طبقت الأمر انتهى الأمر. أنا أتألم لما يصيب المسلمين، أتألم، لكن لا أملك إلا أن يعني أشعر أن الله سبحانه وتعالى أرحم مني، الأمر بيده، علي أن أعمل وأن أسعى وأن أقدم كل معونة، بس لا علي أن أنقم على الله عز وجل. هذا دليل الجهل. ممكن تقدم مساعدة لإنسان مصاب، أما أن ترى أن هذا المرض شيء يعني يتنافى مع الرحمة الإلهية، هذا هو الجهل بعينه. يعني الملخص، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وبإمكانه أن يعلم ما يحدث، لكن المؤمن يتميز بأنه يفسر ما يحدث تفسيرا صحيحا. العبرة بالتفسير. يعني أقرب مثل لنا، بعض البلاد التي بجوارنا عانت من الحروب الأهلية ما عانت، يمكن أن تفسر ما عانت تفسيرات كثيرة لا تنتهي، ولكن التفسير الصحيح الوحيد، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا تفسير خالق الكون. وفي ألف تفسير، في تفسير عربي، تفسير دولي، تفسير طائفي، تفسير وفي تفسير قال نسواني حكمتها عين، هذه تفاسير كثيرة جدا. البطولة أن تعرف تفسير القرآن. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني أقرب شيء لنا الآن هالمرض، مرض الإيدز، اقرأ عنه تجد أن كل العلماء يبحثون عن مصل لهذا المرض، بينما ربنا عز وجل أراد من هذا المرض أن يكون عقابا إلهيا للمنحرفين، فالعلاج ليس في المصول بل في التوبة إلى الله عز وجل. فالمهم أن تعرف حكمة الله من هذا المرض الذي تحدى العصر كله. 20 مليون إنسان يحمل هذا المرض في أمريكا وحدها، يعني النتائج مخيفة جدا. هذا عقاب السماء للأرض، باخرة من أعظم البواخر في العالم اسمها تيتانيك، يعني بنيت بناء لا سبيل إلى وصفه، بنيت على طبقتين وحواجز عرضية، فأي خلل أصابها يكفي القبطان أن يغلق المنافذ وانتهى الأمر. لذلك قيل في نشرة صنعها إن هذه السفينة لا يستطيع القدر أن يغرقها. هكذا وشاءت حكمة الله أن يركب في هذه السفينة أغنياء أوروبا، وقدروا قيمة الحلي التي على نساء الأثرياء بأرقام فلكية، فيها كل شيء، يعني حضارة أوروبا كلها في هذه السفينة، المسارح، المطاعم، دور اللهو، المنتجعات، غرف النوم الفخمة طبعا. وفي أول رحلة لها بين أوروبا وأمريكا ارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرين، استغاثت كل السفن التي حولها ظنوا أنها تحتفل فلم ينجدوها فغرقت. قبل سنة أخرجوها، عرفوا مكانها يعني. فقال بعض القساوسة وقتها هذا درس بليغ من السماء للأرض. طبعا في كان رحلة فضائية، مركبة فضائية حديثة جدا اسمها المتحدي، يعني المتحدي بعد أن انطلقت ب70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. يجب أن تفهم على الله عز وجل، تتحدون من؟ الأحداث لا ينبغي أن تفهمها فهما أرضيا، البطولة أن تفهمها فهما توحيديا، البطولة أن ترى أن الله بيده كل شيء، وأن هؤلاء الذين تراهم على السطح ما هم إلا دمى الله عز وجل يحركهم. والدليل قوله تعالى فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. علاقتك فقط مع الله. إذن ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إذن الشرك زائد الكفر أحد أسباب العذاب الأبدي. أخطر شيء على الإنسان أن يشرك. مرة ذكرت مثل، طبعا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، معناها الشرك هو السبب. مرة ضربت مثل ولازم أعيده الآن، يعني إنسان له مبلغ كبير جدا في حلب، يجب أن يكون الساعة 12 كي يقبضه، فإن لم يكن في هذا الوقت ضاع منه المبلغ، مبلغ كبير بالملايين. ذهب إلى محطة القطارات، ركب قطار حلب، ممكن يرتكب 100 غلطة بهالقطار، ممكن يقطع درجة أولى يجلس درجة ثالثة ما له منتبه، ممكن يجلس بجهة معاكسة لاتجاه القطار يدوخ، ممكن يختار غرفة فيها ركاب سيئو الأخلاق، ممكن ممكن يغيب عنه أنه في مركبة فيها طعام يتلوى من الجوع طوال الطريق، ممكن. بس كل هذه الأغلاط تغفر أنه في طريقه إلى حلب، حيقبض المبلغ. أما إذا اتجه إلى محطة القطارات وركب قطارا متجها إلى درعا مثلا، هذه غلطة لا تغفر، أنه ماشي بعكس اتجاهه. لو كان قطار فخم، لو في أرقى أنواع الفخامة، ارتكب غلطة لا تغفر. فالإنسان لما يتجه لله عز وجل الله يحل له كل مشاكله، أما إذا اتجه لغيره ما في شيء عند غيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه لما الإنسان أشرك يعني اتجه إلى لا شيء، اتجه إلى عباد ضعاف فقراء لؤماء بخلاء. أما إذا اتجه إلى الله عز وجل فهو الخطأ أن يكون الهدف هناك وأن تتجه اتجاها معاكسا. فالمشرك ما له طريق إلى الله عز وجل، لا يرى الله، يرى زيد وعبيد، يرى فلان وعلان، يرى المال إله، يرى اللذة إله، يرى هذا البيت يجب أن يبقى فيه ما ما كلف الأمر ولو على حساب دينه. فالمشرك الطريق إلى الله أمامه مسدود، لهذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. علي علوا ما بعده علو، وكبير كبرا ما بعده كبر. شو معنى الله أكبر؟ يعني أكبر مو من كل شيء، هي معنى بسيط جدا، هذا أكبر مما أعرف. مهما عرفت عن الله فهو أكبر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الله إلا الله. الأنبياء أشد الخلق معرفة بالله، لكن معرفتهم نسبية. هذا معنى قول الله، قولنا الله أكبر، يعني أكبر مما عرفت. مهما عرفت عن الله فهو أكبر، مهما عرفت عن رحمته فهو أرحم، مهما عرفت عن قدرته فهو أقدر. لكان نجم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، وبينهما 156 مليون كيلومتر، لكان نجم يكبر الشمس 100 مليون مرة والشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة. مسافات الأرض بحجمها الحقيقي إذا دخلت في ثقب أسود في الفضاء يصبح حجمها كالبيضة والوزن نفسه. الأرض كلها يمكن أن تضغط بحجم بيضة. كم هي الفراغات البينية في المادة؟ كم؟ إذن فالحكم لله العلي الكبير، علي ما بعده علو، وكبير ما بعده كبر. هو الذي يريكم آياته. الناس يعني بالبديهة بالفطرة يقول لك الله كبير، رأى آية. نحن لو نظرنا إلى ما حولنا، حياتنا الدنيا طافحة بالآيات، في آيات كونية، في آيات قرآنية، في آيات تكوينية. لكن البحرين، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية حيرت مفسرين خلال ألف عام. وين البرزخ؟ هي الأحمر وهي المحيط الهادي، وين البرزخ؟ الآن اكتشف للمراكب الفضائية حينما رأوا خطا بين البحرين، خط لوني، كشفوا أن كل بحر له مكوناته، له كثافته، له ملوحته، له خصائصه، وأن مياه هذا البحر لا تبغي على البحر الآخر، وبينهما حاجز وهمي لم يعرف حتى الآن طبيعته، بين الأحمر والعربي، بين الأبيض والأطلسي، بين الأسود والأبيض، بالبوسفور وبالمندب والطارق، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآيات لا تعد ولا تحصى، آيات بالكون، آيات في خلق الإنسان، آيات بالنبات، آيات بالحيوان. فالله عز وجل هو الذي يريكم آياته، آياته. هل جسم أكبر آية من آياته؟ دقيق، كيفما تحولت ترى عظمة الله عز وجل. وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب والحمد لله رب العالمين.